قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم قال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة، سبق أن نبهنا على أن مباحث الأذان متعددة وكثيرة بقدر مدى صوت المؤذن، وقلنا إن لو أن إنسانا تصدى لها بعمل دراسي علمي رسالة ماجستير أو دكتوراه يجد مادة غزيرة جدا ويخدم الناس بها. وهذا الذي يورد يحيى عن مالك رحمه الله أمر جانبي من أحكام الأذان، لا من صميمه، ولكن مالك رحمه الله يشير في هذه المسألة حينما سئل عن مؤذن أذن لقوم وانتظر هل يأتي له أحد أم لا فلم يأتي أحد فصلى لنفسه ثم جاء الناس وأرادوا الصلاة هل يصلي معهم لأنه صلى منفردا وهل يصلون هم جماعة أو يصلي كل واحد منهم منفردا. هاتان مسألتان في مسألة واحدة. أما هذا الذي أذن وانتظر ليأتي الناس ويصلون معه، أهو الإمام والمؤذن أو هو مؤذن فقط وللمسجد إمام راتب؟ يقولون إن الغالب أن يكون للمسجد إيش؟ مؤذن وإمام. ويقولون إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ أن أقل عدد للجمعة ثلاثة، مؤذن ينادي إذا نودي، وإمام يصلي جالس ذاكر لله فاسعوا إلى ذكر الله، ومنادى يأتي إلى المؤذن وإلى الإمام. فوجد عندنا مناد ومنادى إليه ومنادى، فالمنادي هو المؤذن والمنادى إليه الإمام والمنادى هو الإيش؟ المصلي. فيحصل ثلاثة أشخاص ويصلون جمعة. هذا استنتاج من الإمام أبي حنيفة رحمه الله. احنا ما احنا غرض الآن في عدد الجمعة ولنا بحث فيه، ولكن هذا الذي أذن والذي سئل عنه مالك أهو الإمام أو هو مؤذن المسجد؟ إن كان المؤذن فلا ينبغي له أن يصلي وينصرف قبل أن يأتي الإمام، لأن الإمام أملك بالإقامة، المؤذن أملك بالوقت. ولذا من باب الاختصاص لو جاء المؤذن والإمام جالسين، الإمام قال ماذا؟ قم أذن، جاء الوقت، يقول له لا يا الإمام اصبر الوقت لسه ما جاء. أيهما يقدم قوله؟ المؤذن، لأنه مؤتمن على الوقت وأعرف به من الإمام. الإمام عليه أن يسمع حي على الصلاة هيك، لكن متى يأتي الوقت، متى يدخل؟ المؤذن هو الذي يرقب الوقت. وإذا أذن المؤذن وجلس والإمام، المؤذن يقول للإمام قم صلي، يقول لا انتظر. فاختلفوا في إقام الصلاة وإنجازها، يؤخذ بكلام من؟ المؤذن ولا الإمام؟ الإمام. فالمؤذن أملك للوقت والإمام أملك للإقامة. إذن ليس من حق المؤذن أن يتعجل ويفتات على الإمام قبل أن يأذن له. لكن السؤال هنا لو كان المؤذن هو الإمام فأذن وانتظر الناس يأتون، في كلمة وانتظر تشير إلى ليس من حق المؤذن ولو كان هو الإمام أن يؤذن وينزل من منارة على المحراب الله أكبر والسلام عليكم. أمال بتنادى على الناس حي على الصلاة ليش؟ تناديهم وتسيبهم وتروح؟ ما هو صحيح، ناديتهم انتظرهم. إذا على المؤذن إن كان للمسجد إمام لا يفتات بالإقامة، وإن كان هو الإمام لا ينبغي أن يفتات على الناس يناديهم وسيبهم وروح. يمكن كما في بعض البلدان أو بعض المساجد يسك المسجد وروح، يجي الناس إلى يقول المسجد مسكوك. فلا بد أن يكون هناك اصطلاح يتعارف عليه أهل الحي ما بين الأذان والإيش والإقامة. وإذا أنتم تجدون هنا في المسجد النبوي 10 دقائق أو 12 دقيقة أو 5 دقائق، المغرب له 5 دقائق معروف، بقية الأوقات 10 دقائق أو ربع ساعة أو 12 دقيقة على حسب الوقت المحدد، تجدونها لا تنخرم أبدا. وأذكر في هذا المسجد وفي بعض الأئمة رحمهم الله توضأ في بيته للفجر، ثم حينما أراد أن يلبس نعله وفي غلس ما كان في كهرب لدغ بعقرب، فتحامل وجاء إلى المسجد وانتظر يتململ من سم العقرب، ولم يقم الصلاة إلا في وقتها، وكان 20 دقيقة في الفجر. فسئل لماذا لم تعجل وأنت متعب؟ قال لا، لأن الناس يأتون من، وكلمة من هذه كان في ذاك الوقت، من زجاج الطيار. عارفين زجاج الطيار؟ منتهاه عند المكتبة، المكتبة العامة باب الكومة، كان أقصى ما يكون في المدينة. الناس يجون من بعيد من إيش؟ من زجاج الطيار، يعني أنه لو أقام الصلاة قبل الموعد المتعارف عليه ناس كثير حيفوتهم إيش؟ صلاة الجماعة. فلم يرد أن يقيم الصلاة إلا في موعدها من أجل ألا تفوت الصلاة على بعض الناس الذين محلاتهم بعيدة. حتى قال بعض وسمعت من الشيخ عبد العزيز الله يذكره بخير عن حدث عن هذا الإمام بالذات، كان الناس يضبطون ساعاتهم على الإقامة أكثر من ضبطهم إيش على الإمام على الأذان. إذا كان المؤذن هو الإمام لا ينبغي أن يعجل بالإقامة قبل أن يجتمع الناس، ويكون هناك تعارف بين الأذان والإقامة إيش 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة أكثر أقل على ما تعارفوا عليه، حتى لا يفوت إنسان فضيلة ليش الجماعة. وإذا كان ليس إماما عليه أن يؤذن وينتظر، فإذا جاء وقت إقام الصلاة ولم يأتي الإمام له أن يأذن أو الجماعة تختار شخصا من المجموعة أقرأهم لكتاب الله ويعيش ويأمهم. نرجع إلى الصورة الأولى، المؤذن هو الإمام وانتظر على حسب العادة ولم يأته أحد فأقام وصلى، يبغى يروح بدون صلاة؟ أذن والعيش وانتظر الناس ما حج، أقام الصلاة وصلى، وقبل أن يخرج من المسجد جاء ناس، هل يعيد معهم الصلاة يعني يصير إماما لهم؟ لا. طيب هم بأنفسهم يصلون جماعة ولا فرادى؟ يقول مالك يصلون إيش؟ فرادى. ما علاقة هذا بالأذان؟ هل هذا له علاقة بالأذان؟ لا، ولكنهم يصلون بأذانه لا يعيدون الأذان لأن الأذان قد انتهى. وهنا مسألة يثيرها العلماء، وأكثر من بحثها بتوسع وبتفصيل النووي رحمه الله في المجموع، وهي يعنون لها: هل تعاد الجماعة في المسجد الواحد أم لا؟ والمسألة فيها 3 أقوال: نعم تعاد وكل من جاء يصلي جماعة، لا تعاد الجماعة أبدا، والقول الثالث التفصيل. والذين فصلوا قالوا: إن كان المسجد له إمام راتب وصلى إمامه بالجماعة التي حضرت فلا يجوز لمن جاء بعده أن ينشئ جماعة أخرى. وإن كان المسجد ليس له إمام راتب وله مؤذن، فأذن المؤذن وقدم من حضر، فلمن جاء بعد ذلك إذا جاءت جماعة بعد الأولى لها أن تصلي جماعة. والنووي يقول كمساجد السابلة، المساجد اللي على الطريق، كل جماعة مسافرة مرت صلت جماعة وراحت. وكذلك المساجد التي ليس لها إمام راتب. المانعون من تكرار الجماعة قالوا إن فتح الباب لتكرار الجماعة في المسجد الواحد يؤدي إلى مفاسد، منها أن الناس إذا عرفوا أن كل من تجمع أقام جماعة تساهلوا في حضور الجماعة في أول الوقت، فقالوا الجماعة ما عليه احنا بعد نسوي جماعة، ما عليه احنا جماعة نصلي مع بعض جماعة، ويتركون الإمام الراتب والمؤذن الرسمي في أول الوقت يصلي من حضر قليلا أو كثيرا، ثم يذهبونهم في بعد أن فات وقت الفضيلة في أوائل الوقت أو الصلاة على أول وقتها في ربع الوقت ولا في ثلثه ولا في نصف إلى غير ذلك. هذه مفسدة ولا لا؟ تدعو إلى الكسل وتضييع الجماعة ولا لا؟ تدعو إليها. الشيء الثاني وهو أخطر من ذلك، حينما يكون إمام راتب، الإمام الذي يقوم يؤدي الصلاة جماعة في المسجد، من اللي نصبه؟ قل ولي الأمر. فإذا نصب ولي الأمر إماما كأنه نائب عنه، ونحن نعلم أن أصل الإمامة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لخلفائه من بعده، فلما توسعت وتمصرت الأمصار أقام الخلفاء كان الأمراء هم الذين يصلون بإيش؟ بالناس، الأمير هو اللي يصلي، ثم أنابوا أئمة عن الأمراء. إذن الإمام كما يسمونها الإمامة الصغرى والإمامة الكبرى، فإمام الجمعة والجماعة هي إمامة صغرى والخلافة إمامة كبرى. فإذا كان هناك مجموعة من الناس يريدون أن يوجدوا شقاق في الأمة، أول ما يطعنون على إيش؟ الإمامة الكبرى، ما يقدر يتكلموا فيها، لكن يجون يبدأون من الإمامة الصغرى ويتخلفون عن الصلاة وراء الإمام. أول ظواهر الانشقاق في الجماعة هو الانشقاق على إيش؟ على إمام المسجد، على إمام الجماعة والجمعة، فيتركونه يصلي ويذهب، ثم يأتونهم بإمامهم. فإذا انفرد إمام بجماعة وتحينوا فعلا كلما انصرف الإمام الراتب بجماعة من حضر جاءوهم بجماعتهم، ماذا ستكون النتيجة؟ الأول كانوا 2-3 وبعدين 15 وبعدين ها؟ افترقوا على الإمام الراتب، ومن وراء الفرقة على الإمام الراتب فرقة على مين؟ على الإمام الكبرى. وهذا يؤدي إلى فرقة في الجماعة ولا اجتماع؟ فرقة. ومن هنا تحقيق المناط في المسألة، كل تعدد جماعة يتهم فيها أصحاب الجماعة الثانية، مثلا لوحظ ذلك من أشخاص بأعيانهم يتخلفون قصدا حتى يفرغ الإمام من الصلاة، ثم يأتون بإمامهم وقد يكون لهم عدة أئمة حتى لا يلفتون النظر إلى شخص بعينه، فإذا علم منهم ذلك هل ترون أن يترك أنهم يتركون ولا أنهم يمنعون؟ يمنعون، لأن وسيلة إلى شر كبير. ومن هنا يقول النووي رحمه الله إذا كان تعدد الجماعة في المسجد أي المسجد كان يؤدي إلى التهمة في الطعن على الإمام، وبالتالي الفرقة في الجماعة منع تكرار الجماعة فيه. أما إذا كان مسجدا عاديا أو على السابلة أو كالمسجد النبوي أو كالمسجد الحرام المسجد الحرام. الآن نصلي المغرب مثلا وسيارة توها وصلت يبغوا يصلوا، هل هؤلاء الذين هم في طريقهم إلى القصيم ولا العراق ولا أي طريق ومروا بالمدينة وإرادوا أن أجهدوا أنفسهم ليدركوا الجماعة، لكن عندما وصلوا عن باب المسجد سمعوا يقول السلام عليكم، قالوا وعليكم السلام، نقول لهم صلوا فرادة ولا نقول لهم حصلوا فضيلة الجماعة؟ ها؟ مثل هؤلاء في ظروفهم نقول أنتم مشقين على الإمام؟ نقول أنتم متهمون؟ لا والله مجتهدين وكانوا حريصين أن يحصلوا الإمام الراتب لكن فاتهم هذا، وليست هناك شبهة ولا تهمة. نمنعهم من صلاة الجماعة والفضيلة والصلاة في 27 درجة؟ لا، صلوا جماعة ولا تصلوا فرادة. إذن كلام مالك رحمه الله يحمل على إيش؟ مؤذن لمسجد معين وهو إمامه الراتب ونادى ما حجة، قال ما احنا جايينك لأن احنا مختلفين عليك، ثم بعد أن انصرف جاءوهم بإمامهم وأرادوا أن يصلوا جماعة نمكنهم من هذا؟ يقولهم لا. ثم بعد ذلك إذا منعناهم إن تخلفوا عن الجماعة ظهروا على حقيقتهم، وإذا رجعوا إلى الجماعة تركنا باطن أمرهم لله سبحانه وتعالى. إذن كلام مالك هنا لا يصلي معهم ويصلونهم فرادى خشية الفتنة. والذين يقولون يجوز على الإطلاق استدلوا بقضية وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل ووجد النبي قد صلى وصلى المسلمون فأراد أن يصلي وحده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وصلى مع الرجل. الرجل صلى إمام أبو بكر إيش؟ مأموم، لأن أبو بكر قد صلى الفريضة، صرف النظر عن فريضة ونافلة. فيقولون هذه جماعة رسول الله وفي المسجد النبوي، وهذا رجل جاء بعد أن أذن المؤذن وصلى الإمام وأمر النبي أو حث النبي على رجل يتصدق معه، هذا دليل على تكرار الجماعة ولا عدم تكرارها؟ دليل على التكرار. ولكن من الذي أذن في الجماعة الثانية؟ الرسول الذي أذن فيها، إذن ليس لنا اعتراض عليها. هل نقيس غيرها عليها؟ لا، لأن الذي أذن في تلك الجماعة الثانية هو إمام المسلمين أو سيد الأئمة. ثم علم صلى الله عليه وسلم من حال الرجل أنه لم يتأخر لينشق على جماعة المسلمين، فهو أذن له للخير لتحصيل الخير له. إذن الفتنة مأمونة، وهذا الذي راعاه النووي رحمه الله في تحقيق المناط فيما إذا كان تكرار الجماعة ناشئ عن فتنة أو ليس ناشئا عن فتنة، والله تعالى أعلم.